السلام عليكم ورحمة الله. ما زلت في قضايا الخطاب والدلالة، وأريد أن أؤكد على أن هذه القضايا التي أثيرها تصلح لمناقشة ودراسة وتحليل كافة النصوص في كافة المجالات بلا استثناء. إنما أربطها بالتراث وثقافتنا وقضايانا التي تشغلنا، لأني أريد معالجة الإشكالات في هذا الجانب تحديدا، وإلا فهي قواعد عامة تصلح للتطبيق في جميع النصوص وفي كل الحقول. موضوعي الآن هو تشتيل النصوص. التشتيل كما يحدث في المجال الزراعي أيضا يحدث في اللغة والنص، أن تنقل نصا من مكان وزمان إلى مكان وزمان آخر. يعني النص زرع في تربة وأرضية ومناخ معين، فتريد أنت أن تنقل هذا النص إلى تربة جديدة ومناخ مختلف وأرضية مختلفة. كيف تعامل هذا النص؟ هل يصلح أن تأخذ الأمر بشكل عشوائي واعتباطي وتنقل الشجرة إلى أي مكان بحجة أنها شجرة وأن التربة هي نفس التربة في جميع أنحاء الأرض؟ أبدا، لا أحد يقول بهذا. المزارع المحترف يراعي كل الأشياء التي تحيط بالشجرة الأصلية بمنبتها، ولا ينقلها بمفردها، بل ينقلها بما حولها من جذور وتربة، ثم يحاول استزراعها في مكان جديد. هذا هو التشتيل في مجال الزراعة، وهكذا يجب أن يكون التشتيل في النصوص. عندما تقرأ نصا من أي زمان وأي مكان، يحق لك أن تنقله وتطبقه وتقحمه في سياق مختلف، بشرط أن تراعي متطلبات ولوازم التشتيل. أنت نقلت هذا النص إلى مكان مختلف، هل هو نفس السياق؟ هل هي نفس الأسباب؟ هل هي نفس الخلفية والأرضية؟ كل هذه الأمور تجعل من هذا النص إما حيا وصالحا أو ميتا. مشكلة أن كثيرا من النقلة الأغبياء الذين ينقلون نصوص من القديم إلى العصر الحديث، من سياقات مختلفة إلى سياق مختلف جذريا، يلزمون الناس ب تلك الشتلة والأخذ منها، وهي شتلة ميتة وقاسية ولا تصلح، لا تصلح للزراعة في الأرض الجديدة والمختلفة عنها، عن أرضها السابقة. فصار عندنا غابة من الشتلات اليابسة والقاسية والميتة. لكن طبعا هذا شيء لا تستطيع إحساسه، بل تلاحظه وتفهمه وتدركه بعقلك. يعني مئات النصوص المستوردة من الماضي أو من سياقات مختلفة هي نصوص ميتة، لأنها مقحمة في سياق لا يتعلق بها ولا يصلح لها ولا تنبت فيه. فالمضامين غائبة، وإنما الهيكل فقط، يعني هيكل النص كأنها شجرة يابسة وخالية من الأوراق ومن الفاكهة ومن رونق الشجرة، بسبب هذا التعسف في النقد والاقتباس. إذا لدينا هيكل نص فقط، أما المضمون فهو غائب. غائب من جهة أنه غير مناسب للسياق، غير مناسب للقوانين العصر، لمعاييره، لأذواقه، لمفاهيمه، لأرضيته الثقافية. أما النص فيوجد له مضمون، لكنه مضمون ميت. يقول بالتريدج عن التضمين: هناك مفهوم رئيس آخر في التداولية، وله انعكاسات على كل من إنتاج الخطاب وتفسيره، وهو مفهوم التضمين في المحادثة. إذ يشير هذا المفهوم إلى ما يستنتجه السامع حول المعنى المقصود للمتكلم. إذن التضمين يجب أن يؤدي نتيجة قابلة للاستنتاج وقابلة للاستيعاب وقابلة أيضا للتطبيق. نص بدون هذه التضمينات هو نص ميت، نص لا يناسب الأرضية والتربة التي نقل إليها. يتحدث الآن عن الخطاب والإيديولوجيا. إيديولوجيا يعني نسبة إلى الكلمة الإنجليزية إيديولوجي، لكن يعني بالعربية هي يقولون أيديولوجيا. تميل القيم والإيديولوجيات التي تكمن وراء النصوص إلى أن تكون خفية بدلا من كونها مذكورة بشكل علني، وهذا يتطلب منك كناقل للنص أن تبحث عن هذا الجانب، هذه القضية المهمة التي تحيط بالنص، شاء الكاتب أم لم يشأ يوجد إيديولوجيا تكمن وراء النص. فإن النصوص لا يمكن أن تكون محايدة أو خالية من الإيديولوجيا، ولا يمكن أيضا فصلها عن الواقع الاجتماعي. الواقع الاجتماعي هو التربة التي نبتت فيها النبتة. يعني لو تلاحظ أن المزارعين عندما ينقلون شتلة من مكان إلى مكان يحملون الشتلة بما حولها من تراب وجذور، يعني المساحة الدائرية التي تحيط بأسفل الشتلة تكون ضمن المنقول، ولا ينقلون مجرد الهيكل لأنهم يعرفون بأنها ضرورية ولا تستطيع النبتة أن تعيش إلا نادرا بدون هذه الجذور والتربة التي تلاصقها وتلامسها. ولا يمكن أيضا فصلها عن الواقع الاجتماعي والعمليات التي تسهم في الحفاظ عليها. تعتقد ثريد جولد أن أجناس الكلام المحكي والمكتوب ليست مجرد فئات لغوية، ولكنها من بين العمليات التي يعاد فيها إنتاج الإيديولوجيات الشائدة. يعني عندما تنقل الشتلة من مكان إلى آخر فأنت تحمل معها، طبعا نتحدث عن الشتلة النصية، تحمل معها الإيديولوجيا التي زرعت فيها. فيجب أن تراعي هذا الأمر، هل تلك الإيديولوجيا هي مناسبة للسياق الجديد؟ هل هو المراد والمقصد الذي يناسب العصر؟ كثير من النصوص القرآنية والحديثية لا تناسب العصر أبدا، هي نزلت في سياق في مكان وزمان خاص بها، صحيحة المعنى في جوهرها، لكن عندما تنقل إلى مكان آخر يجب أن نقتصر على العلة والحكمة فقط. أما النص فله أبعاد وجذور ملازمة. إذن هذا باختصار ما أريد أن أقوله حول تشتيل النصوص. عندما تريد أن تزرع نصاً من مكان إلى مكان لا يحق لك أن تنقله إلا بمراعاة كل الأسباب التي زرع فيها النص أصالة وابتداء، ثم يحق لك بعد ذلك أن تنقله وتلزم الناس به. أما النقل الاعتباطي العشوائي الذي يتخيل بأن مجرد زراعة الشجرة في مكان يصلح أن ننقلها إلى مكان آخر بحكم أن الأرض واحدة والتربة واحدة، هذا جهل وسطحية شديدة، وهذه هي الأفكار الشائدة مع الأسف. شكرا لكم.